ويعلم أيضا بالرؤيا وغير ذلك. أريد أن أنظر هكذا العلم. نعم، بل ويعلم أيضا بالرؤيا وغير ذلك. يعني خلاصة هذا الوجه السابع ما هي باختصار؟ أن النفس الكلية ليست محلا للجزئيات، النفس الفلكية ليست محلا للجزئيات، وهذا معنى أنها لا تعرف الجزئيات، لأن الجزئيات متعاقبة ومترتبة، لا تعلم إلا بأزمان متعددة. وعليه فالنفس الفلكية لا تعلم الحوادث الماضية ولا المستقبلة علم جزئيا، والأنبياء قد أخبرت بجزئيات متقدمة ومستقبلة. من أين جاءت هذه الأيام؟ طيب ما قرأناه اليوم فهم لو 50%؟ طيب مع المراجعة إن شاء الله والتلخيص لعله يعني يزداد أكثر. نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جدا أنت إلى هنا قرأت؟ قبل من أي إلى هنا يعني؟ سبحان الله مثل ما وقفنا؟ بعد ذلك نتكلم عن وبعد خلاص بصير الأمر سهل. متى كان في نصوص شرعية؟ الأمور سهلة، النصوص كثيرة سينقلها. لكن متى كان الكلام في العقليات، لا سيما في العقليات التي ليست عقليات؟ نعم. تناقضات، تصور التناقضات، محلات عقلية، كيف تتصورها؟ واضح؟ نقطة هاي شوف، القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال الأفعال، بس كيف هم رافضين هذا الفكرة؟ لما قلنا إن المعلومات إذا كانت متعاقبة أرين النص فلزم وجود ما لا يتناهى من الأعراض في صورة جسمانية، وهذا هو أعظم ما ينكرونه. هذه النقطة الثانية فإن القوة الجسمية عندهم لا تقوى على الأعراض. الجسم عندهم أعرض. يبقى أم يزول؟ يزول. الجسم ممكن. واضح؟ نعم. عندك الفلاسفة يستخدمون مصطلح الممكن والواجب. فالجسم ممكن، فكيف يكون الممكن محلا لحوادث لا نهاية لها؟ معلومات مستمرة. طالما أي شيء طالما تقول لا نهاية له، كيف لا نهاية له والمحل الذي يقوم به سيزول؟